بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. وبعد، فقد وقفنا في درس سابق عند باب معرفة علامات الإعراب. يقول شيخنا رحمه الله: باب معرفة علامات الإعراب. للرفع أربع علامات: الضمة وهي الأصل، والواو والألف، وثبوت النون وهي نائبة عن الضمة. فأما الضمة فتكون علامة الرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد منصرفا كان أو غير منصرف، نحو قال الله تعالى: وإذ قال إبراهيم وإذ قال موسى. علامات الإعراب: الضمة علامة للرفع، الفتحة علامة للنصب، الكسرة علامة للجر، السكون علامة للجزم. هذه علامات الإعراب. قبل أن نتحدث عنها تفصيلا، نريد أن نبين أمرا هاما أو مهما. الكلمة كما عرفنا قبل ذلك تنقسم إلى ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف. الكلمة أرادت أن توزع هذه العلامات على أولادها الثلاثة، فالحرف لم يقبل أو ليس له نصيب في هذه العلامات، فأصبحت العلامات محصورة في الاسم والفعل، وأقصد المضارع فقط لأنه الذي يضارع الاسم. فالاسم يشترك مع الفعل في علامتين: الضمة والفتحة. نقول مثلا: زيد يقرأ القرآن. زيد مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، يقرأ فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة. إن زيدا لن يقرأ القصة، لن يقرأ. نلاحظ أن يقرأ فعل مضارع منصوب، زيدا اسم إن منصوب. إذن الضمة والفتحة دخلت في الاسم والفعل المضارع. الكسرة خاصة بالأسماء، قال تعالى: وفي السماء رزقكم. أما السكون خاص بالأفعال، قال تعالى: لم يلد ولم يولد. فأصبحت القسمة عادلة بين الاسم والفعل. الضمة علامة للرفع، الضمة علامة للرفع. الرفع في اللغة معناه العلو والارتفاع، وأما في الاصطلاح يعني اصطلاح النحاة، تغيير مخصوص علامته الضمة وما ناب عنها. طيب، قد يقول قائل: لماذا كانت الضمة علامة للرفع؟ فإذا قلنا مثلا: جاء الرجل، نلاحظ أن الرجل اسم أو فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. لماذا كانت الضمة علامة للرفع؟ لأنها تخرج من الشفتين، والشفتان أعلى الحنك، فعشان كده قلنا مرفوع وعلامة رفعه الضمة. الفتحة علامة للنصب، والنصب في اللغة معناه الاستواء والاستقامة، وفي اصطلاح النحاة تغيير مخصوص علامته الفتحة وما ناب عنها. طيب لماذا كانت الفتحة علامة للنصب؟ لأن اللسان يستقيم ويستوي عند النطق بالفتحة، نقول رأيت الرجل، رأيت الرجل، لكن اللسان بيستوي. الكسرة علامة للجر، ويعبر عنها بالخفض عند الكوفيين، الخفض عند الكوفيين. فالخفض أو الجر معناه لغة التسفل، نجد اللسان عند النطق بالكسر ينزل إلى أسفل، فهو في الاصطلاح تغيير مخصوص علامته الكسر وما ناب عنها. أقول سلمت على الرجل، نجد اللسان ينزل إلى أسفل. السكون علامة الجزم، الجزم في اللغة معناه القطع، وفي الاصطلاح تغيير مخصوص علامته السكون وما ناب عنها. طيب لماذا كان السكون علامة للجزم؟ الجزم كما قلت لغة القطع، عندما أقول زيد يجلس في الفصل، لن يجلس، يلاحظ أنه ده فعل متحرك مرفوع بضمة ظاهرة وهنا منصوب بفتحة ظاهرة، عندما تأتي لم تقطع الحركة فيصبح الفعل ساكنا بدل ما كان متحرك يسكن. اللي قلنا اللغة يعني القطع في اللغة القطع، الجزم في اللغة القطع، فالحركة قطعت فأصبح الفعل ساكنا. أما إذا كان معتلا، المعتل هو ما كان في آخره حرف علة، مثل كلمة يسعى أو يدعو أو يمشي، عند دخول حرف الجزم نجد هذا الفعل، هذا الفعل الحرف الأخير منه يحذف، لأن المريض لا يقوى على الجزم. فلو قلت مثلا لم يسعى، لم يدعو، لم يمشي، قال تعالى ولا تدع مع الله إلها آخر في الأرض مرحا ولا تنسى نصيبك من الدنيا. فتنسى فعل مضارع مجزوم بلا، علامة الجزم حذف حرف العلة وهو الألف. طيب تمشي فعل مضارع مجزوم بلا، علامة الجزم حذف حرف العلة وهو الياء، والكسرة قبلها دليل عليها. ولا تدعو فعل مضارع مجزوم بلا، علامة الجزم حذف حرف العلة وهو الواو، والضمة دليل عليها. إذن كما قلت لكم السكون علامة للجزم، إذا كان الفعل صحيح الآخر يلزم بالسكون، كان متحركا إذا أداة الجزم قطعت الحركة، قطعتها فأصبح الفعل ساكنا، مثل الشخص القوي عندما يضرب ضربة قوية نجد يسكن يعني لكن لا يموت، لكن إذا كان معتلا أي مريضا، لأن العلة في اللغة معناها المرض، فلا يقوى على القطع، فنجد أن الحرف برمته يحذف إذا كان معتل الآخر. إذن عرفنا سر تسمية العلماء بالضمة علامة للرفع، فتح علامة للنصب، الكسر علامة للجر، السكون علامة للجزم. الشيخ رحمه الله يقول للرفع أربع علامات: الضمة والفتحة والكسرة والسكون. قال فأما الضمة فتكون علامة الرفع في أربعة مواضع. نشوف الموضع الأول، الموضع الأول من مواضع الضمة في الاسم المفرد المنصرف، المفرد المنصرف والمفرد غير المنصرف. مثال الأول في الاسم المفرد منصرفا كان أو غير منصرف، نحو وإذ قال إبراهيم، وإذ قال إبراهيم، وإذ قال موسى. وإذ الواو حسب ما قبلها، وإذ ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل النصب، قال فعل ماضي مبني على الفتح، إبراهيم فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. ونلاحظ أن إبراهيم ممنوع من الصرف، وإذ قال إبراهيم، يبقى إذ ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل النصب، ناصبه فعل محذوف اذكر إذ قال إبراهيم، قال فعل ماضي مبني على الفتح، إبراهيم فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. لكن إبراهيم غير منصرف. ما معنى غير منصرف؟ يعني لا ينون، لسببين، للعالمية والعجمة. وكل أسماء الأنبياء عليهم السلام أسماء أعجمية ما عدا صن شمله، صن الصاد صالح، والنون نوح عليه السلام، والشين شعيب، والميم محمد صلى الله عليه وسلم، واللام لوط، والهاء هود عليهم جميعا صلوات الله وسلامه عليه. إذن وإذ قال إبراهيم، نلاحظ أن الشيخ مثل للاسم الممنوع من الصرف لإبراهيم. وإذ قال موسى، موسى أيضا داخل معنى في العالم الأعجمي لكنه مرفوع بضمة مقدرة، يعني هو أتى بمثالين، الأول مرفوع بضمة ظاهرة والثاني مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهور الألف، لكن نفس الإعراب، إذ ظرف لما مضى من الزمان. عارف يا شيخ زكريا يعني إيه ظرف لما مضى من الزمان؟ ولا مش عارف أشرح؟ أيوه حتى لو مش عارف قول، حتى لو عارف قول مش عارف. طيب إذ بعكس إذا، إذا ظرف لما يستقبل من الزمان، أما إذ ظرف لما مضى من الزمان. يعني الشيخ زكريا كان مصاحبا لأخيه علي، علي هذا عندما ذهب إلى بلدته عين سفيرا لبلده، فقلت هذا السفير كان صديقا لي، فلم يصدقك أحد، فذهبت إليه وسلمت عليه، قال من أنت؟ قلت أنا زكريا. زكريا من؟ صديقه. صديق من؟ لا يعرف، يعني نسيك. فتقول له تذكر إذ كنت صديقي في مصر، إذ كنت صديقي، يبقى إذ ظرف إيه؟ لما مضى من الزمان. يقول لك إذا ذهبت إلى مصر فسلم على أهلها، إذا ذهبت ده في المستقبل، يبقى إذا ظرف لما يستقبل من الزمان بعكس إيه؟ إذ ظرف لما مضى من الزمان. الظرف له ناصب، يعني منصوب له ناصب، عامل ينصبه، يعني هنا العامل محذوف. اذكر يا محمد إذ قال إبراهيم، اذكر يا محمد إذ قال موسى، يبقى إذ ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب، قال فعل ماضي، موسى فاعل مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة، لكن إبراهيم مرفوع بضمة ظاهرة. إذن الشيخ رحمه الله مثل للاسم الممنوع من الصرف بمثالين، الأول مرفوع بضمة ظاهرة والثاني مرفوع بضمة مقدرة. لكن الاسم المنصرف زي مثلا أقول حضر رجل أو جاء محمد، ده اسم منصرف يعني منون. طيب إذن الضمة تكون علامة الرفع في الاسم المفرد المنصرف وغير المنصرف. وفي جمع التكسير منصرفا كان أو غير منصرف. جمع التكسير، جمع التكسير، أولا جمع التكسير هو ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين بتغيير صورة مفرده. فمثلا كلمة رجل أقول رجال، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، فيه رجال، إذن ده جمع تكسير. ليه سمي جمع تكسير؟ لأن المفرد عندما جمع لم يسلم من التغيير، تكسر. يعني لو أنت أعطيت صديقك يعني شيئا ما قلت له أرجع إلي سالما، فإذا حدث تغيير فيه يسمى جمع تكسير، يعني تكسر. يعني بعكس جمع المذكر السالم، لما أقول مثلا مسلم أقول مسلمون، نجد المفرد سلم عند الجمع، لم يحدث فيه تغيير. فجمع التكسير هو ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين بتغيير صورة المفرد. هذا الجمع قسمان، هناك جمع ممنوع من الصرف، وهناك جمع مصروف يعني منون. المصروف يعني منون، مثل كلمة أقلام، مثل كلمة رجال، مثل كلمة أرغفة. الممنوع من الصرف له صيغتان، صيغة مفاعل أو صيغة مفاعيل وما شابهما. صيغة مفاعل كل جمع تكسير ثالثه ألف، واحد اثنان ثلاث مساجد، بعد الألف حرفان مساجد مصانع مفاتح. أما مفاعيل مثل كلمة مصابيح، كل جمع تكسير ثالثه ألف بعده ثلاثة بعده حرفان وسط ثلاث أحرف وسطها ساكن، مصابيح قناديل تماثيل. قال تعالى إن زلنا السماء الدنيا بمصابيح يعملون له ما شاء من محاريب. ده ممنوع من الصرف. الممنوع من الصرف ده لا ينون لكن يرفع بضم ظاهرة. أقول هذه مساجد، هذه مصابيح، لكن لا نقول مثلا مصابيح، لكن رجال ينون. قال تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا، فيه رجال. إذن الضمة تكون علامة للرفع فيه إلى الآن، يعني في بابين، في الاسم المفرد. الاسم المفرد احنا قلنا المفرد ينقسم إلى قسمين، في مصروف يعني منون، وفي ممنوع منين؟ من الصرف. الأول مثلا عايزين نجيب آية قرآنية، وقال رجل مؤمن، أهو ده اسم مصروف منون الممنوع من الصرف. وإذ قال إبراهيم لا نقول قال إبراهيم، لا يجوز. طيب قال إبراهيم. ثم جمع التكسير قلنا ينقسم إلى قسمين، مصروف مثل حضر رجال، ممنوع من الصرف مثل ايه؟ ها اللي احنا جبناه. اقول هذه مساجد او حضر زينب، جاءت فاطمة. لا عايزين جمع تكسير. ايوه لا لا لا لا لا بس انا التبس عليه الله. يعني هذه مصانع أو هذه مصابيح. طيب الشيء الثالث، طب نعرف الآية، قال أصحاب موسى. أيوة قال أصحاب موسى، قال أصحاب موسى، قال فعل ماضي مبني على الفتح، أصحاب فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، وهو جمع تكسير مصروف ليس ممنوع من الصرف. أقول أصحاب، إنه ثالثه ألف لكن ليس بعده حرفان. أصحاب مضاف، موسى مضاف إليه، مجرور علامة الجر الكسر المقدرة على الألف للتعذر. قال تعالى ومساكن ترضونها، ومساكن ترضونها، ومساكن ترضونها، الواو حرف عطف، مساكن ده اسم مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة وهو جمع تكسير، ثالثه ألف بعده حرفان، لكن هذا ممنوع من الصرف لأنه على صيغة منتهى الجموع. طيب ترضونها فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو واو الجماعة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. ترضونها ها ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول، دائما الضمير لما يأتي بعد الفعل يعرب مفعول. طيب وفي جمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم وما حمل عليه، هذا جمع المؤنث السالم. جمع المؤنث يعني خاص بالإناث، سالم يعني المفرد سلم عند الجمع، أقول مثلا حضرت فتيات، فاعل مرفوع علامة رفع الضم الظاهر، ده اسمه جمع مؤنث سالم، يعني مفرد سلم عند الجمع. ما حمل عليه يحمل على الجمع شيئان، ولاة، قال تعالى وأولاة الأحمال، فأولاة يعرب نفس إعراب جمع المؤنث السالم لكن ليس له مفرد. والمسمى بجمع المؤنث، يعني أخونا الشيخ زكريا ولدت له بنت فسماها آيات، المفروض يبقى هي اسمها ايه؟ آية واحدة بس، فقال سماها آيات. لما واحدة تسمى مثلا عطيات، جمالات، ها؟ اسمه مسمى بجمع المؤنث. عارف يعني مسمى جمع المؤنث؟ لا. ايوه، يعني مثلا اي قال تعالى فإذا أفضتم من عرفات، عرفات هو مكان واحد بس لكن سمي بالجمع، مثل لو سميت مثلا سميت أخاك زيدون، حمدون، ده اسمه مسمى بجمع المذكر، صح كده؟ طيب ها بعد ذلك يقول الشيخ، نعم لا لما فرضها بنت. وفي الفعل وفي جمع المؤنث سالم وما حمل عليه، قال تعالى إذا جاءك المؤمنات وأولاة الأحمال، نعرف الآية القرآنية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا يا شيخ زكريا، ها، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. أولاة مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، وهو جمع، وهو ده ملحق بجمع المؤنث، ملحق بالجمع لأن ليس له مفرد. ولاة مضاف والأحمال مضاف إليه، مجرور علامة الجر الكسرة الظاهرة. أجلهن أو ده الخبر. طيب. لا مبتدأ، مبتدأ ثاني. أجلهن أن يضعن حملهن. أجلهن مبتدأ ثاني. أن يضعن إذا أيوه، والمبتدأ الثاني وخبر وخبر الأول. قل الآية اللي قبلها، الآية اللي قبلها إيه؟ ها؟ إذا جاءك المؤمنات، لا إذا جاءك المؤمنات. إحنا بنحاول يعني نعرف الآيات اللي استشهد بها الشيخ يعني عشان تدريبا للطالب. إذا ظرف لما يستقبل من الزمان، خافض لشرطه، منصوب بجوابه. عارفين إيه معنى العبارة دي؟ حاضر. إذا ظرف لما يستقبل من الزمان، خافض لشرطه، منصوب بجوابه. صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. أنا قلت لك الشيخ علي عندما أصبح سفيرا قال لك إذا ذهبت إلى مصر فسلم على أصدقائي أو على أهلي. إذا ذهبت اسمه إذا ظرف لما يستقبل خافض لشرطه، لأنه إذا ده أداة شرط لكن ليست جازمة، كقوله تعالى إذا جاء، إذا جاء نصر الله، يبقى جاء فعل ماضي مبني على الفتح، نصر فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، لفظ الجل مضاف إليه، هذه تسمى جملة الشرط، إنه إذا الشرطية تحتاج إلى فعل شرط وإلى جواب شرط. فإذا تجر الجمل، يعني تضاف إلى جمل، تضاف إلى جمل، لكن بقيت الأسماء يعني قلم، قلم الأستاذ يضاف لمفرد، كتاب الطالب يضاف لمفرد. يعني عندنا أربع كلمات، عندنا حيث وإذ وإذ وإذا، خلاص، ولما، هذه تضاف إلى جمل لا تضاف إلى مفرد، يعني حيث ثم أفيض من حيث أفاض الناس، يبقى أفاض فعل ماضي والناس فاعل، هذه الجملة في محل جر مضاف إليه. فإذا مضاف إلى جملة، مضاف إلى إيه؟ اللي هي جملة الشرط يعني، يعني تعرف جاء فعل ماضي ونصر فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة لفظ الجر مضاف إليه، هذه الجملة جملة جاء نصر الله في محل جر مضاف إليه بإضافة إذا إليه، هذا معنى كلام خافض لشرطه منصوب بجوابه. لاحظ أن إذا ده ظرف مبني على السكون في محل نصب، لأن الظروف كلها منصوبة كلها إيه، بس ده هنا الألف لا تظهر عليه الفتحة، هو مبني على السكون في محل نصب. من الذي نصبه؟ الجواب فسبح، سبح إذا جاء نصر الله الفتح. يعني لو قلت صمت يوم الخميس، صمت يوم الخميس، ما الذي نصب يوم؟ من الذي نصب يوم؟ صام. أنت شيخنا جلست أمام المسجد، أمام ظرف مكان منصوب ناصبه الفعل جلس، لا يسمى عامل. أيوة الجواب، أيوة الجواب نفسه. إذا الشمس كورت هذا الجواب، علمت نفسه أنه هو ده الجواب، يعني علمت نفسه ما قدمت وأخرت إذا الشمس كورت. خلاص يبقى إذا لما الآية بتقول إيه؟ لأن إحنا مسحناها، لا لا لا، أيوة إذا جاءك المؤمنات، أيوة يبقى إذا جاءك المؤمنات، إذا ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجوابه. إذا جاءك المؤمنات كم الآية؟ أيوة فبايعهن، إذا جاءك المؤمنات فبايعهن، هذا هو الشرط، إذا جاءك المؤمنات فبايعهن. الذي نصب إذا الجواب اللي هو بايعهن، بايعهن إذا جاءك. طيب جاء فعل ماضي مبني على الفتح، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول مقدم، المؤمنات فاعل. ونلاحظ أنه جاء لم يقل جاءتك، قال جاء في التذكير، رغم أن المؤمنات مؤنث، ولما فصل بين الفعل والفاعل بفاصل فعل بيجوز التذكير والتأنيث، يعني جاءك أو جاءتك، جاءك أو جاءتك، فهمت؟ خلاص. طيب الشاهد أن المؤمنات ده جمع مؤنث سالم، خلاص، لكن وأولاته محمول على الجمع، يعني يعرب إعراب الجمع اللي بعد كده يا شيخنا. وفي الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء نرفع درجات من نشاء، الفعل المضارع، الفعل المضارع نرفع، ده فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، لأنه لم يتصل بآخره شيء، إذا اتصل به نون التوكيد يبنى على الفتح، وإذا اتصل به نون النسوة يبنى على السكون. يعني ممكن أقول مثلا الفتيات يلعبن، ده فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، والله لألعبن، لألعبن يبنى على الفتح الاتصال بنون التوكيد. إذا لم يتصل به شيء، يعني لا نون نسوة ولا نون توكيد، يبقى يرفع بالضمة الظاهرة إذا كان صحيح الآخر، يرفع بضمة مقدرة إذا كان معتل الإيه؟ أي شوف، والله يقول حقها ويهدي، وهو يهدي، والله يقول يعني مضارع مرفوع ولم ترفع الضمة الظاهرة، وهو يهدي، وهو يهدي فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة لأنه لم يتصل بآخره شيء. إذن عرفنا أن الضمة تكون علامة للرفع في كم موضع؟ في أربعة مواضع، الاسم المفرد مصروفا كان أو غير مصروف. طيب جمع التكسير المصروف وغير المصروف، جمع المؤنث السالم أو الملحق به، الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، وهذه. طيب أما الواو فتكون علامة الرفع في موضعين، الذي ينوب عن الضمة الواو، الذي ينوب عن الضمة الواو في موضعين، في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة أو الست. جمع المذكر السالم ما دل على أكثر من اثنين، بزيادة واو ونون على المفرد أو ياء ونون. قال تعالى قد أفلح المؤمنون، قد أفلح المؤمنون. أفلح فعل ماضي مبني على الفتح، المؤمنون فاعل مرفوع علامة رفع الواو لأنه جمع مذكر سالم، النون عوض عن التنوين في المفرد. إذن جمع المذكر السالم يرفع بالإيه؟ بالواو. قال تعالى ويومئذ يفرح المؤمنون، يبقى يفرح يوم، ذا ظرف، ذا ظرف زمان منصوب علامة النصب الفتحة الظاهرة. طب يوم إذن، إذ ويومئذ ده ظرف مبني على السكون في محل جر بإضافة يوم إليه، التنوين عوض عن جملة محذوفة. ويومئذ يعني يوم يغلب الروم الفرسة يفرح المؤمنون. ألف لام ميم غلبت، أيوة، ويوم، طيب يوم إذن، يوم إذن دائما التنوين اللي في يوم إذن تنوين عوض عن جملة، يعني تقديرها والله أعلى وأعلم، يوم إذ يوم يوم يوم إذ يعني يغلب الروم الفرسة يفرح المؤمنون. يفرح فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، المؤمنون فاعل مرفوع علامة رفع الواو لأنه جمع مذكر سالم. وإن يكن منكم عشرون صابرون، عشرون ده ملحق بجمع المذكر السالم، ملحق يا أولادي بإيه؟ عشرون، عشرون من ألفاظ العقود، ألفاظ العقود يعني من عشرين إلى تسعين وكلها موجودة في القرآن الكريم. إن يكن منكم عشرون صابرون، عشرون ليس لها مفرد، لا نقول عشر، ثلاثون، أربعون، خمسون، ستون، سبعون، ثمانون، تسعون، هذه الألفاظ كلها تسمى ألفاظ العقود، فتعرب إعراب الجمع لكن ليس لها مفرد، فترفع بالواو كما قال تعالى إن يكن منكم عشرون. أو جاب الآية القرآنية قال إن يكن منكم عشرون صابرون. إن حرف شرط جازم، يكن فعل الشرط مجزوم، أصلها كانت يا شيخ وليد يكون، أصلها كانت يكون، فلما قال يكن أصبح ده فعل مضارع مجزوم علامة الجزم إيه؟ السكون، والواو ساكنة حذفت الواو لالتقاء الساكنين، لكن العلة صرفية ليست العلة نحوية. يكن منكم من حرف جر مبني على السكون والكاف ضمير مبني على الضم في محل جر بمن، الميم علامة جمع الذكور. يكن منكم عشرون، عشرون ده اسم يكن، اسم ايه؟ يكن، اسم يكن مرفوع لأن كان ترفع الاسم وتنصب الايه؟ الخبر، مرفوع علامة رفع الواو لأنه ملحق بجمع المذكر، ملحق لا نقول جمع مذكر نقول ملحق بالجمع. صابرون صفة لعشرون وصفة المرفوع مرفوع. إن يكن منكم عشرون إيه؟ يغلبوا، يبقى إن يكن، ونلاحظ إن الخبر تقدم وجوبا أو تتقدم، يعني إن يكن منكم، منكم يعني عشرون صابرون منكم، لكن قدم الخبر على الاسم يعني. يغلبوا، أهو يغلبوا ده جواب الشرط، لأنه كان إن تجزم فعلين، الأول يسمى فعل الشرط الثاني جواب الشرط، لكن هنا مجزوم علامة الجزم حذف النون، أصلا يغلبون لأن الأفعال الخمسة، واو الجماعة فاعل والألف فارقة، فارقة بين واو الجماعة واو العلة، زي يدعو لا نضع واو، لكن يغلبوا يذاكروا يجلسوا نضع الألف دي بعد الواو عشان نعرف ان دي واو جماعة. ايوه، وحمله وفصاله ثلاثون، ايوه، كلها الموجودة، ووعدنا موسى ثلاثين ليلة واتممناها بعشر فتم ميقات ربي أربعين، في يوم كان مقداره خمسين، اطعامه ستين، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم سبعين مرة. أيوة الواو، أيوة هتنا الواو، وحمله وفصاله إيه؟ أيوة أحسن. وفي الأسماء الستة أبوك وأخوك وحموك، ولا وحموك، وبعد كده هنوك وفوك وذومان. الأب معروف، أقول حضر أبوك أو حضر أبو بكر. حضر فعل ماضي مبني على الفتح، أبو فاعل مرفوع علامة رفع الواو، من الأسماء الستة. الأسماء الستة ترفع بالواو نيابة عن الضمة، وهي أبوك وأخوك وحموك. الحم المقصود بالحم هو أقارب زوج المرأة، أقارب زوج المرأة، عشان قال عقل حموك بكسر الكاف. طيب، ولو قال وحموها كان يعني أولى. أي نعم. طيب، وكلمة هنوك كلمة هنو كناية عما يستقبح ذكره، اللي هو يعني كناية عن الفرد. وأما فوك اللي هو الفم، لاحظ الفم بدون ميم، لو قلت فم يعرف بالحركات، لكن أقول فوك بدون الميم يعرف الحروف، يرفع بالواو نيابة عن الضمة. وفي الحديث لا فض فوك، لا فض فوك. عارفين معنى الحديث لا فض فوك؟ يعني أحد الصحابة كان بليغا فصيحا، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبقي الله أسنانه إلى أن يموت، مش سنة تكسر يعني. فببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ظل هذا الصحابي إلى أن مات لم يشتكي بأسنانه قط، ولا راح للطبيب ولا شيء يعني. قال لا فض فوك، يعني لا يفضل الله فاك، لأنه لو فض الفم من الأسنان لسه مش هيعرف يتكلم، صح ولا لا؟ هذه معنى لا فض فوك. قال تعالى: قال أبوهم، يستحسن نحن نعرف الآيات اللي جابها الشيخ رحمه الله. قال أبوهم، قال فعل ماضي مبني على الفتح، أبوهم فاعل مرفوع علامة رفع الواو نيابة عن الضمة، أبو مضاف والهاء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه، الميم علامة جمع الذكور. قال أبوهم. الآية الثانية: ليوسف وأخوه، ليوسف وأخوه، يعني بشيخ زكريا، ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا. اللام تسمى لام إيه؟ لام الابتداء، يعني تدخل على المبتدأ وتفيد التوكيد. يوسف مبتدأ مرفوع بضمة ظاهرة ممنوع من الصرف لأنه علم أعجمي. الواو حرف عطف، أخوه معطوف على يوسف، المعطوف على المرفوع مرفوع، علامة الرفع الواو نيابة عن الضمة. ده مرفوع بضمة، ده مرفوع بالواو، إذا الواو نابة عن الضمة والهاء مضاف إليه. قال تعالى: وإنه لذو علم لما علمناه. طبعا الآية بتتكلم عن سيدنا يا سيدنا يعقوب عندما قال لأولاده: لا تدخلوا من باب وادخلوا من أبواب، يعني خاف عليهم من الحسد. ربنا قال عن سيدنا يعقوب: وإنه لذو علم. طيب، وإنه لذو علم، إن حرف ناسخ ينصب الاسم ويرفع الخبر، الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب. اللام تسمى لام الابتداء حسب الأصل، وتسمى لام التأكيد حسب الآن، لأنه هذه جملة مؤكدة بإنه بال، خبر إن علامة رفع الواو إنه ذو بمعنى صاحب، لأنه من الأسماء الستة، ذو مضاف علم مضاف إليه. أما الألف فتكون علامة للرفع في المثنى. قال تعالى: قال رجلان، قال رجلان، فقال فعل ماضي مبني على الفتح، رجلان فاعل مرفوع علامة رفع الألف لأنه مثنى. وما حمل عليه، الذي يحمل على المثنى ولات، عفوا لا، كلا وكلتا، واثنان واثنتان. اثنان واثنتان يلحقان بالمثنى بدون شرط، أقول حضر رجلان اثنان، أو حضر اثنان، حضرت اثنتان، لكن كلا وكلتا تلحقان بالمثنى بشرط إضافتهما إلى ضمير يأتي بعدهما ضمير، أقول حضر الرجلان كلاهما، جاءت الفتاتان كلتاهما طيب. شوف ماذا قال الشيخ: وأما الألف فتكون علامة الرفع في المثنى نحو قال رجلان، وما حمل عليه إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، إن حرف ناسخ، عدة اسم إن منصوب، عدة الشهور مضاف إليه مجرور علامة الجر الكسرة، عند الله عند ظرف مكان منصوب، إن عدة شهور عند الله عند مضاف لفظ الجلالة مضاف إليه، إثنى خبر إن مرفوع علامة رفع الألف لأنه ملحق بالمثنى، إثنى عشرة خلاص، عشرة دي بمثابة التنوين يعني هي مبنية على الفتح، إثنى عشرة شهرا، شهرا تمييز يعني يميز عدد مبهم، إن إثنى عشر مبهم عدد مبهم، فجاءت شهرا تمييز منصوب علامة النصب الفتح، أيوة فانفجرت منه إثنتا عشرة عينا، فانفجرت انفجرت منه إثنتا عشرة عينا، انفجر فعل ماض مبني على الفتح، التاء دي تاء التأنيث من حرف جر، والهاء ضمير مبني في محل جر بمن، الجار والمجرور متعلقان بانفجرت، إثنتا فاعل مرفوع علامة رفعه الألف لأنه ملحق بالمثنى ليس مثنى يعني، إثنتا عشرة احنا قلنا دي عشرة مبنية على الفتح لا محل لها من الإعراب، لا هي مبنية على الفتح يعني بمثابة التنوين وبمثابة تاء التأنيث يعني، هو مبنية على الفتح ما لهاش محل من الإعراب، عينا تمييز منصوب فرجت منه إثنتا عشرة عين. أما ثبوت النون فيكون علامة رفع في الفعل المضارع عند اتصاله بألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، الأفعال الخمسة يا أولاد فجرت موسنتها مؤنث، لا مش تأكد، إذا تكلمت عن مؤنث جبتها تاني نقول حضرت فاطمة، لا تقول حضر فاطمة خلاص، انفجرت منه اثنتا عشرة عينا لأن العين مؤنثة والعدد نفسه ده مؤنث، لا التاء دي تاء التأنيث حرف مبني على السكون ليس له محل من الإعراب، فقط يؤتى به لتأنيث الفاعل يدل على أن الفاعل مؤنث، ما الفرق بين مثلا أقول حضر محمد حضرت فاطمة، هذه التاء تدل على أن الفاعل مؤنث صح ولا لا؟ لو فصلنا بين الفاعل والفعل بفاصل يجوز لك التأنيث والتذكير، تقول حضر اليوم فاطمة وحضرت اليوم فاطمة يجوز الأمران يعني. وقال نسوة، أخونا الشيخ زكي بيقول وقال نسوة، هو يريد أن يقول يعني إذا كان الفاعل مؤنث وجب إلحاق تاء التأنيث بالفعل صح ولا لا؟ زي حضرت فاطمة حضرت عائشة، لا نقول حضر فاطمة، طب لماذا قال القرآن وقال نسوة؟ أولا نسوة العلماء يسميه اسم جمع، وهناك فرق بين الجمع واسم الجمع، الجمع كما قلنا منذ قليل ثلاثة، لجمع مذكر سالم وجمع مؤنث سالم وجمع تكسير، جمع المذكر زي مثلا مسلمون مسلمون، مؤنث مسلمات، تكسير زي رجال، هذا الجمع له مفرد يعني رجال مفرد رجل، مسلمات مفردة مسلمة، مسلمون مفرد مسلم، لكن اسم الجمع يدل على الجمع ولكن ليس له مفرد، وكذب به قومه قوم يدل على جماعة لكن ليس له مفرد، ليس له مفرد من لفظه، فاسم الجمع ده يجوز في كلام العرب تأنيث الفعل وتذكير الفعل، وأيضا جمع التكسير يجوز تأنيث الفعل وتذكير، يعني ممكن أقول إيه حضر الرجال وحضرت الرجال. لو قلت حضر الرجال فاقصد حضر جمع الرجال، وإذا قلت حضرت الرجال يعني حضرت جماعة الرجال. التأنيث والتذكير لا رجع إلى لفظ كلمة جمع وجماعة. فلما القرآن قال نسوة يعني قال جمع من النسوة، وطبعا لا فرق بين الجمع والجماعة، فقط إلى التذكير والتأنيث فقط، يعني عشان ما يظنش ظن أنه الجمع يعني أكثر من الجماعة أو الجماعة أقل. لا، الجمع هو الجماعة. غاية ما في الأمر أنه المتكلم إذا أراد أن إذا قصد جمع فيذكر. قال نسوة يعني قال جمع من النسوة. لو قال القرآن قالت نسوة فقالت جماعة من النسوة. خلاص يا شيخنا؟ الأفعال الخمسة، الأفعال الخمسة آخر شيء في الدرس، كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين، كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. يجيب فعل مضارع مثل كلمة يشرب، يعني كلمة مثلا يشرب يجلس، أو لا يبقى يجلس ده فعل مضارع. إذا أردنا أن نلحقه بألف التأنيث أقول الرجلان يجلسان، الرجال يجلسون، وأنت يا فاطمة تجلسين. إذن ده فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين. انظروا إلى الفرق، يجلس مرفوع علامة رفعه إيه؟ الضمة، الضمة ذهبت جت مكانها النون، ده مرفوع بثبوت النون، يعني ثبوت النون ناب عن الضمة، يعني النون دي نابت عن الضمة. كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو المخاطبة يرفع بثبوت النون. قال تعالى والله خبير بما تعملون، هذا مرفوع بثبوت النون. شوف القرآن، شوف الشيخ قال ايه في ال قال تعالى والنجم والشجر يسجدان. والنجم والشجر، النجم مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، والشجر معطوف على النجم، يسجدان فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ايه؟ ثبوت النون، مش النون، ثبوت النون نبع الضمة. ألف الاثنين دي فاعل، الجملة جملة يسجدان خبر المبتدأ، ضمير مؤنثة. أتعجبين من أمر الله، أتعجبين من أمر الله، أتعجبين من أمر الله. الهمزة حرف استفهام، الهمزة تفيد إيه يا ولادي؟ استفهام. تعجبين فعل مضارع مرفوع بثبوت النون. ياء المخاطبة فاعل ضمير متصل مبني في محل رفع، من حرف جر وأمر اسم مجرور بمن علامة الجر الكسرة ولفظ الجر. أتعجبين أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أنا جاي. طب واو الجماعة؟ قال الذين يؤمنون بالغيب، أو الذين يؤمنون، ده فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، أصلا كانت يؤمنوا مرفوع بالضمة الظاهر، لما نقول يؤمنون مرفوع بضمة مرفوع بثبوت النون. إذا خلاصة ما قلناه أن الضمة هي علامة الرفع، وتكون في أربعة مواضع، في الاسم المفرد وفي جمع التكسير وفي جمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل في آخر شيء. وعرفنا ما ينوب عنه، قلنا الواو تنوب في بابين والألف في باب المثنى والنون في الأفعال الخمسة. هذا والله أعلى وأعلم، صلى الله عليه وسلم.